ما هو الفرق بين المصلى والمسجد؟ المصلى هو المكان، يعني هذا تفريق عند بعض الفقهاء، لكن النصوص فيها المسجد كلفظ المسجد، لكن الفعل المصلى هو مكان تتخذه للصلاة، لم تجعل أرضه وقفا مسجدا. والمسجد هو ما أعد للصلاة وجعل مخصوصا بذلك، وجعلت أرضه وقفا على المسجد، وقفا على الصلاة. ويعني مثلا مكان في مستشفى في الطريق يفرشون السجادات ويصلون، هذا مصلى. عندك في بيتك خصصت بقعة، غرفة ولا بقعة مصلى، يعني تصلي فيها، هذا صار مصلى. أما المسجد فهو الذي خصص ويؤذن ويقام فيه وصلى فيه الصلوات جميعا. ما له علاقة هل هو المسجد أنه يصلى في كل الفروض أو ما يصلى، لا يشترط ذلك. المسجد هو المكان الذي صارت أرضه وقفا مسجد. يعني مثلا قد يكون مكان يصلى فيه الفروض الخمس، يصلي فيه الناس الفروض الخمس، لكنه لا ليس مسجدا، مثل طريق في مستشفى ولا بقعة، الناس يصلون كل من أتى صلى. وقد يكون مسجدا إلى خصص، هذا مسجد معروف مميز بسوره وبأذانه وإمامته إلى آخر ما هنالك.